إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خيرته من خلقه وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه وعنا معهم بمنه وعفوه وكرمه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا يا رعاكم الله أن سنة الابتلاء ماضية، فهذا يبتلى بمرض، وآخر يبتلى بالهم والغم، وآخر يبتلى بانكسار تجارته، وآخر يبتلى بعدم التوفيق في زواجه، وآخر يبتلى بالديون والفقر، وآخر وآخر وآخر يبتلى بفقد الأحبة من الأبناء والبنات والأمهات والآباء والعمات والخالات والأعزاء على نفسه، وهذه سنة ماضية. قال الله جل وعلا ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. واعلموا يا رعاكم الله أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكما جاء في الحديث الآخر أن الله جل وعلا خلق مقادير العباد قبل أن يخلقهم 50,000 سنة. فالحديث الآخر أن أول ما خلق الله خلق القلم، قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجر القلم بالمقادير. وربنا جل وعلا يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: والتقى الماء على أمر قد قدر. وقال جل وعلا: وجئت على قدر يا موسى. فالأمور مقدرة من عند الله سبحانه وتعالى، والإيمان بقضاء الله وقدره له ثمرات، منها أنه لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بقضاء الله وقدره، ومنها الإخلاص لله جل وعلا. فإذا علم العبد أن النفع والضر بيد الله وحده، تعلق قلبه بالله، فلا يرجو إلا الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يعظم إلا الله، فتعلق قلبه بالواحد سبحانه وتعالى، فيتعلق قلبه في جميع أموره وشؤونه بخالقه جل وعلا. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر تحقيق عبودية الشكر، فإذا تذكر المسلم أن ما به من نعمة فمن الله، ما أكرمه الله جل وعلا من سائر النعم التي لا تحصى ولا تعد هي من تقدير الله ومن لطف الله ومن رحمة الله جل وعلا، فيورث ذلك عنده شكرا للمنعم جل في علاه، شكرا في اللسان وفي القلب وفي الجوارح، يسخر هذه النعم بالشكر للمنعم تقدست ذاته وأسماؤه وصفاته. ومن ثمراته يا عباد الله أن المؤمن بقضاء الله وقدره لا يأسى على فائت، فكل ما فات يعلم أنه بقضاء الله وقدره. قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم بأنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعلم أن الذي قدر ذلك هو ربه جل في علاه. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر الرضا والتسليم، فيسلم بقضاء الله وقدره ويرضى عن الله في تقديره. ومن رضي عن الله رضي الله عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. بل إن الجنة وما فيها من النعيم ثمرة من ثمرات رضا المولى جل وعلا عن العبد، فلا يتسخط قضاء الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا قدر عليه شيئا أن يرضى. والعاقبة حميدة له، وستظهر له قريبا أم بعيدا في الدنيا أم في الآخرة. فالمؤمن يسلم بقضاء الله وقدره، كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا. من أين؟ من الله. ومن سخط فعليه السخط، والسخط لا يغير من الواقع شيئا، لأن الناس إذا أصابتهم المصيبة يتباينون ويتفاوتون تفاوتا كبيرا. فمنهم من يتسخط على قضاء الله وقدره، وهذا أسأل الله السلامة يفوته الأجر والفضل وتحصل له الحسرة والندامة ولا يتغير من الواقع شيئا. ومنهم من يصبر، والصبر ورد في القرآن بأكثر من 90 آية، والله جل في علاه يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال سبحانه: والله يحب الصابرين. وقال جل وعلا: إن الله مع الصابرين. معية خاصة للمبتلى للصابر على صبره. ومن الناس من يرضى، وهذه درجة أعلى من الصبر. ومنهم من يشكر الله على كل أحواله لما يعرف من رحمة الله ولطفه في تقديره، وأن هذه المحن في باطنها منح ربانية تظهر للعبد في يوم من الأيام. ومن ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر أيها المسلمون السعادة والسكينة والطمأنينة، فلا يضطرب. فلو رأيت شخصا مضطربا في الغالب تجد أنه يأسى على فائت ويتألم على فائت، ويقول: لو ما ذهبت إلى المكان الفلاني ما حصل هذا الشيء، أو لم أشارك في هذه الشركة أو المساهمة ما خسرت كذا، وغير ذلك، أو لو ما تزوجت بهذه المرأة وغيرها. ونبينا صلى الله عليه وسلم صرف لنا علاجا ناجعا نافعا، كما جاء في صحيح مسلم، يعني أمر أن نفعل الأسباب وأن نتوكل على الله، وإذا أتت الأمور على ما نريد ماذا نقول؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: استعن بالله ولا تعجزا. فإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. وفي رواية: قدر الله وما شاء فعل. أنا فعلت الأسباب التي أمر الله بها وتوكلت على الله وآتت الأمور على كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإذا قال إنسان لو، فإن هذا بدا الشيطان يفكر معه ويشاركه في الخواطر ويجلب عليه الهموم والغموم والأحزان. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراضين بقضائه وقدره، وأن ينزل على قلوبنا السكينة والطمأنينة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن من ثمرات الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره تكفير السيئات ورفعة الدرجات، فالإنسان ينتظر الجزاء من عند الله. جاء في الترمذي في الحديث الصحيح: يود أهل العافية يوم القيامة أن أجسامهم قرضت في المقاريض لما يرون في منزلة أهل البلاء. تكتب المنزلة للعبد لا يبلغها بعمله، وإنما يبلغها بمرض يصيبه أو بأي ابتلاء يقدره الله جل وعلا، فيرفع الله سبحانه وتعالى منزلته رفعة عظيمة في جنات النعيم ويكفر عنه السيئات. ومن ثمراته أن الإنسان ينتبه لنفسه، الابتلاء من ثمراته، وإذا سلم الإنسان بقضاء الله وقدره أنه ينتبه لنفسه وتقصيره فيرجع إلى خالقه. فكم من إنسان غافل في الدنيا أصابه مرض ثم رجع إلى الله وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وعاد بقلبه إلى خالقه جل وعلا. واعلموا أيها المسلمون أن الدعاء يرد القضاء، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، والدعاء ينفع مما نزل من البلاء ومما لم ينزل. فالذي نزل يرفعه الدعاء، والذي لم ينزل يرده الدعاء، والدعاء من تقدير الله جل وعلا. فإذا أصاب الإنسان شيء فلا يقول هذا تقدير ولا يفعل شيئا، عليه أن يلجأ إلى الله. يعقوب عليه السلام ألح على الله فعاد الله إليه يوسف، وموسى دعا ربه فنجاه الله من فرعون، وهكذا من أنبياء الله ورسل عليهم الصلاة والسلام. على المسلم أن يلح على الله جل وعلا مما نزل فيه من البلاء والمرض وغيره، وأن يرد عنه البلاء. ومن أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي ونفسي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي. يلح المسلم على الله ويدعو الله جل وعلا فيصرف عنه ربنا البلاء جل في علاه. وربنا وعدنا وهو أصدق الواعدين: ادعوني أستجب لكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا أحد غيره سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام لما دعا ربه شفاه الله من مرضه، ولم يبق إلا قلبه ولسانه، ولكن أعاده من أنشأه وخلقه من العدم. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله في كل شؤونه وأموره. أسأل الله أن يشفي كل مريض، وأن ينزل السكينة والطمأنينة على كل مبتلى، وأن يرزقنا وإياكم الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره، وأن يرفع ما نزل من البلاء، وأن يدفع ما لم ينزل، وأن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بقضائه وقدره. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين. اللهم يا حي يا قيوم أنزل السكينة والطمأنينة والرضا على قلب كل مبتلى يا رب العالمين. من فقد عزيزا اللهم عوضه في الدنيا والآخرة يا رب العالمين، وأنزل على قلبه السكينة والطمأنينة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ علينا عقيدتنا وأمننا واستقرارنا، ووفق ولاة أمرنا يا رب العالمين لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم يا قوي يا جبار. من أراد بلادنا بسوء اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم إنا نعوذ بك من شره ونجعلك في نحره. اللهم اكفناه بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين واجمع بين قلوبهم، اللهم ألف ذات بينهم واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك من خير ما سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا كريم يا رحيم من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلي وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.